ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. أنا لا أعلم زمنا انتهكت فيه الأعراق وتطاول فيه الخلق على الحرمات كهذه الأيام. ترتكب كل يوم كبيرة القذف. القذف كبيرة من الكبائر، ترتكب كل ليلة على شاشات الفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت وفي الجرائد والصحف والمجلات. ناهيك عن سفك الدماء وحرق الممتلكات والاعتداء على المؤسسات والاعتداء على الافراد الى غير ذلك من ظلمات فوق ظلمات وذنوب فوق ذنوب ومعاصي فوق معاصي. تقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين سخطه وغضبه وعذابه وعقابه وقاية. ما هذه الوقاية؟ هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. سأل سائل ابا هريرة: يا ابا هريرة، ما التقوى؟ فقال له: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: كنت اذا رأيت الشوك اتقيته، اي ابتعدت عنه. فقال ابو هريرة: ذاك التقوى. فاخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة معبرة فقال: خل الذنوب، اترك، ابتعد، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. اين المسلمون في المساجد في الصلوات في صلاة الفجر؟ بل اين طلبة العلم في دروس العلم؟ كنا في الزمن الماضي لخوفنا نهرع الى الله في بيوته ونلتف حول العلماء في حلق الذكر ومجالس العلم. اين طلبة العلم الان؟ اين الصفوة من ابناء الامة الان؟ التفوا حول مواقع التواصل الاجتماعي، تاه شبابنا عبر مواقع الانترنت. انظر الى بيوت الله في صلاة الفجر لتعلم يقينا اننا لسنا اهلا لنصرة الله، ولسنا اهلا لان يرفع الله عنا البلاء. انظر الى الواقع لتعرف النتيجة المرة التي وصلنا اليها الان. نعم، نريد من يردنا من جديد الى الله، ومن يذكرنا مرة اخرى بالله جل علاه، والى من يجدد الايمان في قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى. بل ووالله لا ابالغ ان قلت نحن الان في امس الحاجة الى من يعرفنا بالله باسماء جلاله وصفات كماله وشرعه المحكم واوامره ونواهيه وحدوده. يا بني ويا والدي ويا اختي ويا امي، لا نجاة لنا الا بالله، ولا مخرج لنا من هذا الهم الذي نعيشه الا بالله. فالهوى الذي يملأ جل القلوب الان ولا يرى كثير من المصريين الا انفسهم ولا يسمعون الا اصوات انفسهم ولا يعتقدون الا في صحة ما يرونه هم، هذا الهوى الذي مزق الشمل وشتت الصف وبعثر الاخوة وضيع المحبة في الله واوصلنا الى هذا الصراع السياسي المر